قال له كلكم كان يذهب في الصفق للأسواق والتجارة وأنا لازمت رسول الله على شبع بطني، فلازم يبقى رويت عنه أكثر. عمر عايز ديا تفضل في التاريخ، عمر عايز إيه ديا تفضل في التاريخ، رد زي ما جاء عند الحجر، أنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رسول رأيت رسول. يبقى بده الفتنة إلى أن العمل العبادي مش بنعمل العمل لذاته، ولكن نعمل العمل ثقة للآمر فيه، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. لكن سيدنا الفض بقى يجي على سيدنا علي يقول له أمير المؤمنين بينه وبينه بقى يقول له أنا أعرف أنه يضر وينفع، ألا سيشهد لصاحبه يوم القيامة؟ يبقى دي من الايه من الاشياء اللي هي الايه اللي متدكنه. والشيء النفيس كل ما يكون عندك شيء نفيس قوي تغلفه في كام ظرف، عندك حاجه نفيسه قوي تحطها في اوضتك الخاصه، مش في اوضتك الخاصه، تحط في الدولاب خاص، وتحط الدولاب خاص فيه خزنه، والخزنه فيها بتاعه كتير تحطها في دولاب وله قفل جوه الخزنه، كل ما الشيء كان نفيس تعمل ايه تقوم تغلفه في ظروف متعددة متعددة. فإذا كانت المسألة رؤية الله والعملية العظيمة دي لازم يغلفها في هذه الأساليب، ما يدهش كده يعني. إذن الحق سبحانه وتعالى نريد أن ننتهي من هذا. وأيضا نيجي لما تقول أفتمارونه على ما يرى، هل الوحي مما يرى ولا مما يسمع؟ الوحي مما يسمع، يبقى لازم في حاجة تانية غير السماع وهي الرؤية. طب الرؤية الناس اللي بيقول لا تدركوا الأبصار، وهو قال لك لا تدركوا الأبصار، فحدد مدركا ممنوعا وهو البصر، إنما يمكن في حاجات تانية. ولذلك قال لك النبي عليه الصلاة والسلام انعكس بصري في بصيرتي فرأيت من ليس كمثله شيء. يبقى لازم نعرف إن المسألة دي تغليف النفيس أمر ضروري. ثانيا إن المسألة اللي حصلت ما كانتش في سماع واحد، ده في رؤية. والرؤية أفتمارونه على ما يرى، ايه اللي انت وانتم بتروا عليه ده قد رأى من ده، لا شاف اكتر من اللي انتم بتتكلموا فيه، ما لو قلنا لكم بقى على اللي شاف انتم هتقولوا ايه؟ أفتمارونه على ما يرى قد رأى من آيات ربه الكبرى، ايه اللي انتم شايفينه؟ اذا فيجب ان ننهي المسألة الخلافية، ولا نفتهم احدا ممن قال بهذا الرأي ولا ممن قام بهذا الرأي. فالذي يقول يريد ان يعلي بالرؤية يريد ان يعلي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعل لرحلته من الارض الى السماء فائدة، والا فطلع السماء يعمل ايه؟ والثاني مش عايز يثوه العقول. فذلك نقول له طب تعالى انت بتقول له ده كل ابصار، طب ما هو تجلى على الجبل، ما تجلاش؟ ولما موسى قال له ارني قال له لن تراني، مش لن أرى، أنت لن تراني، أنت مخلوق على هيئة ما تشوفنيش فيه. ولذلك تجلى للجبل، طب ما هو تجلى للجبل. يبقى إذا فيه فرق بين الرأي، مش ما عندوش استعداد يشوف، لكن محمد في المعراج أخذت له ملكية تغط على بشريته عشان يطلع لفوق، فما المنع أن برضه تكون منها برضه دي تكون يعني. وبذلك ننهي الخلاف في هذه الايه في هذه المساله. اتبع افرايتم اللات والعزى، انتم ما شفتوش اللات والعزى؟ شوفوهم النبي، روحوا شوفوهم كده شويه الاصنام اللي معمولين، بيعدلوهم وبيرمموهم وبيحطوهم في اماكن محطوطه وبينظفوهم. ارايت معبودا معبود العابد بيخدمه؟ ده المعبود العابد، ما المعبود هو اللي بيخدم العابد، دي بيخدم الايه؟ ما شفتوهاش؟ زي ما تقول فلان ادعك، ما شفتش فلان، ما شفتش فلان وفلان الاخر، ايوه منات الثالثه الاخرى الاخرى منات الثالثه، يعني بيهزأهم. شوفوهم انتم عشان لما تشوفوهم تستنكروا ان يتوجه اليه انسان بالعباده. افرايتم اللات والعزى ما شفتوش، ومنات الاخرى وشفت فلان الاخر اللي عامل فتوه؟ الله لا، يعني بيحقر الايه المسائل بنظر الرائع مش بكلام من ايه من عندنا. طب امال ايه يا رب؟ بده يقدلنا قصتكم. افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى؟ طيب يا سيدي انتوا عملتوهم ايه؟ ده هم لما عبدوا جعلوا الاصنام الهه وجعلوا الملائكه الهه، ناخد بند من النقله دي، طب الملائكه عملوهم بنات، مين اللي قال لهم انهم بنات بقى؟